بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه إنه ولي ذلك. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله من خلقه، صلى الله وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإنني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لي ولكم، وأن يجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل اجتماعنا هذا روضة من رياض الجنة تحفها الملائكة ويذكرها الله تعالى في من عنده، وتنزل فيها السكينة وتغشاها الرحمة، إنه على كل شيء قدير. كما قال، كما ثبت ذلك عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتدارسون كتاب الله، يقرؤون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وثبت في الأحاديث أن لله سبحانه وتعالى ملائكة سياحين يتتبعون مجالس الذكر، فإذا وجدوها جلسوا فيها وحسوها وقالوا: هذه قلبتنا. وثبت في الأحاديث الصحيحة أن أهل مجالس الذكر يغفر الله لهم ذنوبهم ويعطيهم ما يسألون ويعيدهم مما يستعيذون. وثبت في الأحاديث أنه إذا مر بمجالس الذكر من ليس منهم ثم جلس معهم فإنه تناله الرحمة معهم والمغفرة، ويقول الرب سبحانه وتعالى: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. في حديث معروفة. أيها الإخوان، من المعلوم لدى كل مسلم أن الله سبحانه وتعالى خلقنا لعبادته وتوحيده وطاعته، لم يخلقنا سبحانه وتعالى عبثا، ولم يتركنا سلا لا نؤمر ولا ننهى، بل خلقنا لتوحيده وطاعته وعبادته، كما قال الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال سبحانه: وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. وقال سبحانه: الله الذي خلق السماوات والأرض وقال سبحانه وتعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فالله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض ليعبد وليوحد وليطاع وليعرف بأسمائه وصفاته، وليتعرف سبحانه وتعالى العباد بأسمائه وصفاته، ليعلم العباد أنه على كل شيء قدير وأنه سبحانه وتعالى قد أحاط بكل شيء علما. وقد بين الله تعالى في كتابه أنه أرسل الرسل وأنزل الكتب ليعبد وحده، ودعوة الرسل كلهم من أولهم إلى آخرهم توحيد الله، يدعون إلى توحيد الله وينهون عن الشرك. قال سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال سبحانه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قال سبحانه: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال سبحانه: وإلى عاد أخاهم هودا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فكل الرسل بعثهم الله تعالى إلى أقوامهم يدعونهم إلى توحيد الله وإخلاص العبادة له وينهونهم عن الشرك. حق الله تعالى التوحيد والعبادة والطاعة. والله تعالى أرسل الرسل وأنزل الكتب ليوحد وليطاع وليتبع، فمن أطاع فاز ونجا ومن عصى خسر وهلك. قال سبحانه موت، واليقين هو الموت. فالله تعالى كلف العباد بتوحيده وطاعته، وليس هناك أحد يسقط عنه التكليف إلا إذا فقد العقل. ما دام العقل ثابتا فالتكليف موجود. والصغير الذي لم يبلغ لا يكلف، والشيخ الهرم الذي فقد عقله سقط عنه التكليف، والمجنون سقط عنه التكليف، وما عدا ذلك فكل أحد يكلف بتوحيد الله وطاعته، سواء كان صغيرا أو كبيرا، في الحضر أو في السفر، في الإقامة وفي الترحال، سواء كان صغيرا أو كبيرا، عالما أو جاهلا، أميرا أو ملكا أو وزيرا أو عالما أو تاجرا أو فقيرا أو صعلوكا أو رجلا أو امرأة، كل الناس مكلفون بتوحيد الله وعبادته وطاعته، وليس هناك أحد يخرج عن التكليف إلا إذا فقد العقل. ولهذا الصلاة تجب على كل إنسان ما دام عقله ثابتا، إلا الحيض والنفاس في حال الحيض والنفاس، ولو كان مريضا في المستشفى، ولو كان لا يتحرك، ولو كان لا يستطيع الوضوء، ولو كان لا يستطيع أن يغير ثيابه، عليه أن يصلي على حسب الحال ما دام العقل ثابتا. إن استطاع أن يغسل ثيابه غسله، وإن لم يستطع صلى بثيابه، إن استطاع أن يتوضأ توضأ، وإن لم يستطع تيمم، وإن لم يستطع صلى على حسب حاله. إن استطاع أن يصلي قائما صلى قائما، إن لم يستطع صلى قاعدا، إن لم يستطع صلى على جنب، إن لم يستطع صلى مستلقيا، وهكذا. فلا تسقط الصلاة ما دام العقل ثابتا. ومن هنا يغلط كثير من المرضى في المستشفيات وغيرها، يتركون بعض كثير من المرضى يترك الصلاة ويزعم أنه لا يستطيع الوضوء أو أنه لا يستطيع أن يغير ثيابه، وهذا من الخطأ. فالمقصود أن العبادة هي حق الله تعالى على عباده، التوحيد والطاعة. والعبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. العبادة هي أوامر الله ونواهيه، كل ما أمر الله به وكل ما نهى عنه، تمتثل الأوامر وتجتنب النواهي، هذا هو طاعة الله وهذا هو توحيد الله عز وجل. وأعظم ما أوجب الله على العباد هو توحيد الله وإخلاص الدين له، أن توجه جميع أعمالك لله عز وجل، أن تشهد لله بالوحدانية وتشهد لنبيه بالرسالة، هذا أعظم الواجب، أفرض الفرائض وأوجب الواجبات، وأعظمها توحيد الله والشهادة لله تعالى بالوحدانية ولنبيه بالرسالة. ثم أعظم الواجبات وأفرض الفرائض بعد التوحيد هي هذه الصلاة. الصلاة هي أعظم الواجبات وأفرضها وألزمها، فرضها الله تعالى على عباده من فوق سبع سماوات، فرضها الله تعالى على نبينا الكريم من فوق سبع سماوات، وفرضت من دون واسطة، بل الله سبحانه وتعالى كلم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشافه، كلمه كفاحة، وفرض عليه الصلاة من دون واسطة جبرائيل لعظم شأنها، ثم فرضت في أول الأمر 50 صلاة، ثم خففت إلى 5 صلوات، فهي تتكرر في اليوم والليلة لتجدد العلاقة والرابطة والصلة بينك وبين ربك كل يوم 5 مرات. فمن حافظ عليها واعتنى بها واشتدت عنايته بها فهو لنفسه أحفظ، ومن ضيعها فهو لنفسه أضيع. وإذا كان الإنسان على جانب عظيم من العناية في الصلاة والمحافظة عليها وأدائها كما أمر الله وكما أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، كان حافظا لدينه وكان على جانب عظيم من العناية في دينه. وإن كان مستخسا بها مضيعا لها مهملا لها فهو مهملا لدينه ومضيعا لدينه، وهو مهمل لدينه ومضيع لدينه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والله تعالى أوجب على العبد أن يعبده مخلصا له الدين، وأن يعبده بما شرع الله في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. كل عبادة لا تصح ولا تنفع ولا تقبل عند الله حتى تكون خالصة لله عز وجل، وحتى تكون موافقة لشرع الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الصلاة أعظم العبادات وأفرض الفرائض بعد التوحيد، فلا تصح ولا تقبل إلا بهذين الشرطين. لا بد أن يكون العبد مخلصا لله عز وجل، يقصد وجه الله والدار الآخرة في أدائه لهذه الصلاة، لا يبعثه على أدائها والقيام بها إلا وجه الله والدار الآخرة. والشرط الثاني والركن الثاني أن تكون هذه الصلاة موافقة لشرع الله وموافقة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو صلى على غير ما يوافق شرع الله وعلى غير ما يوافق سنة الله سنة رسول الله فإنها مردودة عليه. وقد ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتم يصلي. فهذه الصلاة لا تصح منك أيها العبد حتى تكون خالصة لله، وحتى تكون موافقة لشرع الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ممتثلة فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقد نقل الصحابة رضوان الله عليهم صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أولها إلى آخرها كأنك تشاهدها عيانا. نقلوا كيفية صلاته، ونقلوا حركاته وسكناته، حتى نقلوا اضطراب لحيته عليه الصلاة والسلام. فالواجب على المسلم أن يتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يبحث عن كيفية صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يؤديها كما أمر الله وكما أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يبحث مع أهل العلم وفي كتب أهل العلم عما أشكل عليه حتى يوقع هذه الصلاة وهذه العبادة العظيمة التي هي الفارقة بين المسلم والكافر، والتي هي أعظم الواجبات وأقرب الفرائض مع التوحيد. لا بد للمسلم أن يعتني بها وأن تشتد عنايته بها، وأن يتعلم كيف صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يؤدي هذه الصلاة. وقد نقل كيفية صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث في السنن وفي الصحاح والمسارد. وقد ثبت في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة أول شيء يبدأ به يرفع يديه، يرفع يديه حتى يحاذي منكبيه أو فروع أذنيه، فيرفع هكذا يطابع عند فروع الأذنين، وإن مؤخر اليدين عند الكتفين عند المنكبين. وعلى كل حال إذا رفع المسلم يديه حتى يحاذي منكبيه فقد فعل السنة. أما ما يفعله بعض الناس من كونه يرفع يديه أمام الصدر هكذا، هذا ليس من السنة، ليس من السنة. هذا السنة هكذا ترفع، هذا صفة صلاة النبي، ترفع يديك حتى تحاذي المنكبين أو تحاذي فروع العين. أما أن ترفعهما أمام الصدر فهذا ليس من السنة، لم تفعل السنة. فكان عليه الصلاة والسلام يرفع يديه حتى يحاذي منكبيه أو فروع أذنيه وينشرهما ويبسطهما ثم يقول: الله أكبر. هذا أول شيء نبدأ به. إذا أنت أول شيء نبدأ به تكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام هي التي يدخل بها المسلم في الصلاة، وسميت تكبيرة الإحرام لأنه يحرم على الإنسان إذا كبر الأشياء التي تخالف الصلاة وتخالف مقصود الصلاة. يحرم عليه إذا كبر الكلام، يحرم عليه الأكل، يحرم عليه الشرب، يحرم عليه جميع الأفعال التي تنافي الصلاة، فهي تكبيرة الإحرام. وفي الحديث تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. فتحريم الصلاة التكبير أن تكبر، وتحليلها التحلل منها أن تسلم. فإذا سلمت تحللت من الصلاة، وإذا كبرت فقد أحرمت وحرم عليك جميع الأشياء التي تنافي مقصود الصلاة. فإذا أول شيء نبدأ به المسلم ابتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم تكبيرة الإحرام، يقول: الله أكبر، يرفع يديه. الفعل رفع اليدين، والقول تكبيرة الإحرام، وهي ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بها، بل لا تنعقد الصلاة ولا يدخل في الصلاة إلا بتكبيرة الإحرام. ويبدأ يرفع يديه يكبر مع يرفع يديه ويبدأ التكبير مع أول رفع يديه، وإذا انتهى من التكبير انتهى من رفع اليدين. يعني يبدأ يرفع يديه ويبدأ بالتكبير من حين رفع يرفع يديه ثم يبدأ بالتكبير، وإذا انتهى من التكبير انتهى رفع اليدين. وليس هناك قبل التكبير شيء، وما يفعله بعض الناس من قوله إذا أراد أن يكبر: نويت أن أصلي مثلا صلاة المغرب 3 ركعات خلف هذا الإمام فرض المغرب، فهذا لا أصل له. أو نويت أن أصلي فرض العشاء 4 ركعات إماما أو مأموما، هذا بين العلماء أن هذا من البدع، وأنه ليس له أصل، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه أنه كان يقول: نويت أن أصلي. النية في القلب، محلها القلب، والله تعالى يعلم ما في القلوب، قل تنبئون الله بدينكم. فإذا قول نويت أن أصلي هذا من البدع، ليس له أساس. حتى قال بعض العلم: لو بحث الإنسان، لو عمر الإنسان عمر نوح وفتش في كتب السنة لم يجد دليلا لشرعية هذه النية. فإذا أول شيء يبدأ به الإنسان هو التكبير، ولا يقول نويت، يرفع يديه ويكبر. والرفع سنة مستحب، لو ترك الرفع ليس بواجب، لكنه سنة فيه فضل وفيه أجر من سنن الصلاة الفعلية. فرفع اليدين سنة، ورفع اليدين هكذا ثبت في الأحاديث الصحيحة في 4 مواضع: الموضع الأول عند تكبيرة الإحرام، الموضع الثاني عند الركوع، الموضع الثالث عند الرفع من الركوع، الموضع الرابع عند القيام من التشهد الأول. في هذه المواضع 4 ثبت رفع اليدين إلى حذو المنكبين أو إلى فروع الأذنين. أما قول نويت قبل أن التكبير فهذا من البدع، فيجب على ينبغي على من سمع التلفظ بالنية أن ينبه ونبين له أن هذا أن التلفظ بالنية من البدع التي لا أصل لها في الشرع. ثم إذا كبر يشرع للمسلم أن يقبض يده اليسرى بيده اليمنى هكذا، يقبض يده اليسرى بيده اليمنى هكذا، ثبت في حديث وائل بن حجر يجعل يده اليمنى على مفصل كفه الأيسر، وجاء في بعض الحديث على الرسل والساعد، يعني يكون طرف الأصابع على الساعد، فيضع يده اليمنى هكذا ثم يضعها تحت قدره فوق قدره، يضعها فوق قدره، هذا هو السنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث وائل بن حجر وغيره، فيضع يقبض يده اليسرى بيده اليمنى ويضعها فوق الصدر. في بعض الأحاديث أنه يضعها تحت سرته لكنه حديث ضعيف في حديث علي، فالصواب أنه فوق الصدر فوق صدره. أما ما يفعله بعض الناس وبعض الشباب يكون يضع تحت الحلق، هذا لا، ما تضع تحت الحلق، بعض الشباب كذا يضع يده تحت حلقه لا. وفي بعض الأحاديث في بعضهم يضعها فوق السرة أو تحت السرة، هذا ثبت في حديث ضعيف، في حديث ضعيف عن علي رضي الله عنه السنة وضع اليدين تحت السرة هذا ضعيف، ووضعها فوق الصدر لا أصل له، فوق الحلق تحت الحلق لا أساس له، وإنما السنة وضعها فوق الصدر، وبعض الناس وضعها على جنب هكذا أو على جنب هكذا، كل هذا لا أساس له. فالصواب الذي دل عليه حديث وائل بن حجر هو أن تقبض يدك اليسرى بيدك اليمنى على الرسل والساعد وتضعهما فوق الصدر، وهذا فيه إشارة إلى ذل العبد بين ربه، إلى الخضوع والذل، أنت ذليل، أنت أيها العبد ذليل خاضع واقف بين يدي رب العالمين تنادي رب العالمين، فالله تعالى أمامك وفوقك فوق العرش سبحانه وتعالى يسمع أقوالك ويرى مكانك ويعلم حالك، فأنت ذليل خاضع بين يدي الله عز وجل، هكذا تضع يديك على قدرك خضوعا وذلا لله عز وجل. وكما سبق أن وضع تحت سرة أو وضعها تحت الحلق لا أصل له، أو وضعهما على الجنب الأيمن أو على الجنب الأيسر، كل هذا مخالف للسنة. ثم بعد ذلك استفتح المسلم بأحد الاستفتاحات التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والاستفتاحات كثيرة لكن أكثرها استفتاحات. الاستفتاح الأول وهو أصح وما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر فسكت هنيا فقلت بأبي وأنت وأمي ماذا تقول؟ فقال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، اللهم ارقيني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الأسود، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد، اللهم ارقيني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. فهذا أصح ما ورد في الاستفتاحات، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد، اللهم ارقيني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. هذا أصح الاستفتاحات. والاستفتاح الثاني استفتاح فيه ثناء على الله عز وجل، وهو أخرها وأفضلها في ذاته، فقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. الاستفتاح الأول أصح من هذا الاستفتاح، لكن هذا ثبت أن عمر رضي الله عنه كان رواه الإمام مسلم بسند منقطع وأن أبدأ بنبي لبابة ورواه، ولكن ثبت لكن له شاهد وفيه ضعف فينجبر به، وثبت أن عمر رضي الله عنه كان يلقنه الناس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه ثناء الله سبحانك اللهم وبحمدك، ثناء تنزيه لله عز وجل، يعني نسبحك ونزيهك يا الله، وتبارك اسمك يعني البركة تنال بذكر اسمك، وتعالى جدك ارتفعت عظمتك، ولا إله غيرك يعني لا معبود بحق سواك. وأما ما يفعله بعض الأمة من يزيد ولا معبود سواك فهذا لا أساس له. الاستفتاح سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، أما ما يزيد بعض الأمة ولا معبود سواك فهذا لا أساس له، لأن لا إله غيرك ما لها لا معبود سواك فلا يزال. لكن الاستفتاح الأول أصحها وهو اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد، هذا أصح ما ورد في الاستفتاحات. إلا رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه. وهناك استفتاحات أخرى كثيرة وردت في الأحاديث: وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، تشهد ابن عباس تشهد الله أكبر كثيرا، الله أكبر كثيرا، الحمد لله كثيرا، الحمد لله كثيرا، سبحان الله بكرة وأصيلا، هذا الاستفتاح أيضا، سبحان الله الله أكبر، سبحان الله وبحمده. لكن الصحوة كما سبق: اللهم بعد بيني وبين خطاياي كما بعث من المسجد والمغرب، اللهم ارقي من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. هذا اصح ما ورد في الاستفتاحات، واخرها وافضلها في ذاته لما فيه من الثناء على الله: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك. فاذا استفتح المسلم بهذا تاره وبهذا تاره فهو حسن. ثم بعد ذلك يقرا بعدما يستفتح يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. يسن المسلم ان يستعيذ استعاذة بالنبي صلى الله عليه وسلم، يقول: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، او اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. ثم يبسم ويقول: بسم الله الرحمن الرحيم. ثم يقرا الفاتحه. وكان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته انه يقرا الفاتحه مترحلا متمهلا، وكان يقف على راس كل ايه، وكان يمد الرحمن ويمد الرحيم: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هكذا يقطعها عليه الصلاة والسلام آية آية، يقرأها مترسلا متمهلا، ويقف على رؤوس الآية ويمد الرحمن ويمد الرحيم ويمد مالك يوم الدين. وين قرأ آيتين جمع بينهما فلا بأس، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، لا بأس. لكن الأفضل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، أن يقف على رؤوس الآية وأن يقطع قراءته آية آية وأن يترسل ويتمحل. هذا هو هديه صلى الله عليه وسلم. ثم يقرأ بعد الفاتحة سورة، وهذه السورة تكون طويلة في صلاة الفجر وفي صلاة الظهر تليها في الطول، ومتوسطة في صلاة العصر وصلاة العشاء، وقصيرة في صلاة المغرب في الغالب. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر يقرأ بالستين إلى المئة، وربما قرأ بسورة قاف فيقرأ من ستين آية إلى مئة آية، وربما قرأ في أقل من ذلك. ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاة الفجر: قد أفلح المؤمنون، فلما وصل إلى ذكر موسى وهارون دخلته سعلة فركع عليه الصلاة والسلام. وفي صلاة الظهر ثبت أنه صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها في الركعة الأولى في مقدار الإسلام من تنزيل السجدة في مقدار قراءة 30 آية في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر، وفي الركعتين الأخريين على قدر النصف من ذلك كما في حديث أبي سعيد. وهذا يدل على أنه عليه الصلاة والسلام يقرأ بعد الفاتحة في الركعتين الأخريين أحيانا، يقرأ فيهما أحيانا. وفي حديث أبي قتادة أنه صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب فقط، فدل هذا على أنه عليه الصلاة والسلام قد يقرأ الركعتين الأخريين زيادة على الفاتحة أحيانا، وقد يقتصر على الفاتحة. وثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة العصر بمقدار ما يقرأ به في الركعتين الأخريين من صلاة الظهر، يعني قدر 15 آية، وفي الركعتين الأخريين من صلاة العصر على نصف من ذلك، يعني قدر 7 آيات. فعلى هذا يكون عليه الصلاة والسلام يقتصر في الركعتين الأخريين من صلاة العصر على الفاتحة، لأنه في الركعتين الأوليين في مقدار 15 آية، وفي الركعتين الأخرين على نصف من ذلك 7 آيات وهي الفاتحة. وفي صلاة المغرب يقرأ من قصار السور في الغالب عليه الصلاة والسلام، وربما قرأ من طوال من الطوال. ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قرأ سورة الأعراف مرة في الركعتين، وثبت أنه قرأ بسورة اقتربت الساعة، وقرأ بالمرسلات، وقرأ بالطور عليه الصلاة والسلام. فالمغرب يقرأ أحيانا في الصلاة، ولكن الغالب يقرأ من قصار الصلاة. والعصر والعشاء في الغالب يقرأ انتصار من المتوسط المفصل. وثبت صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: أفلا قرأت بسبح في العشاء في صلاة العشاء؟ فقال: أفلا قرأت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها وهل أتاك حديث الغاشية؟ أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فإذا وصف صلاته صلى الله عليه وسلم أنه حينما يستفتح يقرأ الفاتحة ثم يقرأ سورة طويلة في صلاة الفجر بعدها، وفي صلاة الظهر كذلك يطيل الركعة الأولى حتى لا يسمع وقع قدم ثم يركع، ويقرأ في عليه الصلاة والسلام في الركعتين الأوليين الفاتحة وسورة، أما في الركعتين الأخريين فإنه يقصر على الفاتحة في صلاة العصر وفي صلاة المغرب وفي صلاة العشاء. أما الظهر فإنه ثبت أنه قرأ عليه الصلاة والسلام أحيانا زيادة على الفاتحة في الركعتين الأوليين كما في حديث أبي سعيد، وثبت أنه قصر على الفاتحة كما في حديث أبي قتادة، ثم يركع. وإذا كان إمام فإنه يجهر في الأوليين في صلاة الفجر وفي الأوليين من صلاة المغرب والعشاء، ويسر في الأخريين وفي الظهر وفي الأوليين في الظهر والعصر. أما المأموم فإنه لا يرفع صوته بل يقرأ الفاتحة والأذكار بقدر ما يسمع نفسه ولا يؤذي من حوله، ثم يركع. وكيفية الركوع: كان عليه الصلاة والسلام يلقم ركبتيه بيديه مفرجتي الأصابع، هكذا يلقم يديه ركبتيه يفرج أصابعه ويمكن يديه ويجافي مرفقيه عن جنبيه ويمد ظهره ولا يجمع، ويجعل رأسه محاذيا لظهره لا يرفعه ولا يخفضه. هكذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في ركوعه، وكان يعتدل حتى إنه لو وضع قدح فيهما على ظهر عليه الصلاة والسلام لم يتحرك. وثبت في الأحاديث أنه صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم. وحذر الصحابة رضوان الله عليهم تصبيحات في الركوع 10 تصبيحات: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، ربما زاد على العشر وربما نقص: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. وثبت أنه يقول: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي في الركوع: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم قال: ألا إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. القرآن الركوع والسجود ليس فيه قرآن، والركوع ليس فيه دعاء كما في الحديث: وأما الركوع فعظم فيه الرب، وإنما الدعاء يكون في السجود. لكن سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي، هذا دعاء قليل تابع للتعظيم. ثبت أنه صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وفي سجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وثبت أنه يقول في ركوعه سجوده: سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، في الركوع والسجود: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، في الركوع والسجود. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم يقول: سبحان للجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، سبحان للجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. فيسبح. وذكر العلماء أن الواجب مرة واحدة تسبيح، تسبيحة واحدة، هذا واجب. وثبت في الحديث أنه لما نزل قوله تعالى: فسبح اسم ربك العظيم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوها في ركوعكم. فالواجب مرة واحدة وأدنى الكمال ثلاثة. هذا هو الصواب الذي دلت عليه الحديث، وهو المذهب عند الحنابلة. وذهب جمهور العلماء إلى أن تسبيحة الركوع والسجود والتكبيرات مستحبة وليست واجبة، لكن الصواب الذي تدل عليه الحديث أنها واجبة. تكبيرات الانتقال: سبحان ربي العظيم في الركوع، سبحان ربي الأعلى في السجود، رب صل بين السجدين، واجبة. إذا ترك ناسيا يفسد السهو، وإن كان مع الإمام يتحمله الإمام. ثم يرفع من الركوع، عند الركوع كما سبق يرفع يديه حتى يحاذي منكبي فروعه ويكبر، وعند الرفع من الركوع كذلك يرفع يديه ويقول: ربنا ولك الحمد. يكون هذا الذكر عند الرفع من الركوع، يقول: ربنا ولك الحمد، او اللهم ربنا ولك الحمد، او ربنا لك الحمد، او اللهم ربنا لك الحمد. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم يقول ربنا لك الحمد أربع سنن. السنة الأولى ربنا ولك الحمد بالواو بدون اللهم، ربنا ولك الحمد. السنة الثانية ربنا لك الحمد بدون واو. السنة الثانية اللهم ربنا لك الحمد، اللهم وبدون واو. السنة الرابعة اللهم ربنا ولك الحمد، اللهم والواو. هذه أربع سنن، ربنا ولك الحمد، ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد. هذا هو الواجب. إذا قال ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد كفى. والأفضل أن يزيد، أن يزيد عن ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. أهل الثناء والمجد، أو أهل الثناء والمجد يجد أهله وأهله. أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد كجد. هكذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثبت عنه أنه يزيد عن ربما زاد على هذا في صلاة الليل، اللهم طهرني بالثلج والماء والبرد. ثبت عنه في قيام لربي الحمد، لربي الحمد. والواجب ربنا ولك الحمد، هذا هو الواجب. فإذا قال ربنا ولك الحمد مع الطمأنينة ومع رجوع كل مفصل إلى موضعه فقد أدى الواجب. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه يطيل هذا الركن ربنا ولك الحمد حتى يقول القائل قد نسي، لأنه يطيل هذا. بعض الناس تغلبه العجلة، بمجرد ما يرفع رأسه من الركوع يرفع ويسجد. هذا يخشى أن تفقد الطمأنينة، وإذا فقد الطمأنينة بطل الصلاة. الطمأنينة معناها السكون والركود حتى يعود كل مفصل إلى موضعه، فإذا لم يستقر ولم يطمئن ما صح. ولهذا علم النبي صلى الله عليه وسلم المسيء في صلاته وقال له حتى تطمئن في كل ما، حتى تطمئن راكعة، حتى تطمئن ساجدة، حتى تطمئن جالسة، حتى تعتدل قائمة. فلا بد من الطمأنينة في كل ركن من أركان الصلاة، وهي السكون والركود حتى يعود كل مفصل إلى موضعه. بعض الناس بمجرد ما يرفع رأسه من الركوع لا، ينبغي الإنسان ألا أن يتمحل وأن يطمئن. كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل هذا الركن حتى يقول القائل قد نحن، ثم يسجد يهوي ساجدا ويقول الله أكبر بدون رفع اليدين، ما في رفع اليدين. جاء في بعض الحديث لكن هي ضعيفة، لا يسجد رفع اليدين. الرفع اليدين في أربعة مواضع فقط، عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع من الركوع، وعند القيام من التشهد الأول. هكذا ثبت في الحديث الصحيح. أما عند السجود وعند الرفع من السجود فليس هناك رفع اليدين، يسجد. وكيفية السجود؟ السجود يكون على سبعة أعضاء، على سبعة أعضاء: الجبهة والأنف هذا عضو، واليدين، وأطراف القدمين، والركبتين وأطراف القدمين، هذه سبعة أعضاء. قال عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أصل على سبعة أعضاء: الجبهة واليدين والركبتين وأطراف القدمين. فلا بد من أن يسجد على الأرض إذا كان يستطيع، يباشر ويمكن جبهته مما يسجد عليه. فإذا رفع عضو من هذه الأعضاء، لو رفع عضو منها في جميع السجود من أوله إلى آخره ما بطل سجدة، يأتي ببدلها بسجدة أخرى، يأتي بسجدة أخرى وإن بدأت الركعة الثانية لغت هذه الركعة وتكون الركعة التي بعدها عوضا عنها. لو رفع ناسيا أحد إحدى رجليه أو سجد على يد واحدة في جميع السجود من أوله إلى آخره ما صح السجود. وكيفية السجود كيف يهوي؟ في حديث وائل بن حجر أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد يبدأ بركبتيه قبل يديه، يبدأ بالأقرب فالأقرب، يسجد يضع ركبتيه ثم يديه. وفي حديث أبي هريرة قال: لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه، وليضع يديه قبل ركبتيه، يعني يبدأ باليدين ثم ركبتين. فمن العلماء من رجح الحديث الأول حديث وائل بن حجر وقال يبدأ بركبتيه قبل يديه، ومنهم من رجح حديث أبي هريرة، والأقرب ترجيح حديث وائل بن حجر وهو أنه يبدأ بركبتيه قبل يديه. أما حديث أبي هريرة فذكر المحققون أنه حصل فيه انقلاب، لأنه قال: لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه، والبعير يبدأ يضع يديه قبل ركبتيه. البعير حينما يبرك يبدأ بيديه. فقال المحققون كالعلامة ابن القيم رحمه الله إنه الحديث فيه انقلاب، انقلب على بعض الرواة، والأصل: لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير وليضع ركبتيه قبل يديه، فانقلب على الراوي فقال وليضع يديه قبل ركبتيه، والا وليضع ركبتيه قبل يديه. وعلى كل حال الامر في هذا سهل، اذا سجد الانسان على يديه او على ركبتيه فالسجود صحيح. وهذا اذا كان الانسان لا يشق عليه، لان يعني كان صحيحا. اما اذا كان مريض او كبير السن وسجد على يديه فلا باس، لكن اذا كان الانسان ليس به عله ولا يشق عليه فالافضل يبدا بركبتيه قبل يديه. وعند الرفع من الركوع يرفع راسه ثم يرفع يديه ويعتمد على صدور قدميه. والاولون قالوا انه يرفع ركبتيه قبل يديه، والارجح انه يرفع راسه ثم يديه ثم ركبتيه وهكذا. والامر في هذا سهل لانه سنه. ثم اذا سجد سجد على الاعضاء السبعه يقول سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى. وحذر الصحابه رضوان الله عليهم تسبيحاته عليه الصلاه والسلام 10 تسبيحات، وربما زاد وربما نقص. ويقول ايضا في سجوده والواجب كما سبق مره سبحان ربي الاعلى مره، وادنى الكمال ثلاث، لا بد ان تقول سبحان ربي الاعلى على الاقل مره واحده، وادنى الكمال ثلاث. ويقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم وفضلك سبوح قدوس رب الملائكه والروح، ويدعو بما تيسر محل دعاء. السجود محل دعاء، قال عليه الصلاه والسلام واما السجود فاكثر فيه من الدعاء فقامن ان يستجاب له، يعني حري ان يستجاب له. فاذا دعا قال اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله واوله واخره وعلانيته وسره، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء، اللهم اغفر لي اللهم ارحمني اللهم اني اسالك رضاك والجنه واعوذ من سخطك والنار. ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه يدعو في سجوده اللهم اني اعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. فإذا كان يصلي وحده فإنه أمير نفسه يطيل ما شاء، أما إذا كان إماما فإنه يراعي حال المأمومين ولا يشق عليهم، كما أنه يطمئن في صلاته، عليه أن يطمئن في صلاته ويمكن المأمومين من أداء الواجب والمستحب، ولكن مع ذلك لا يشق عليه، والمأموم تابع لإمامه. ثم يرفع من السجود قائلا الله أكبر ولا ينفع يديه، وهذه الجلسة تسمى الجلسة بين السجدتين، يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى ويضع يديه على فخذيه ويقول رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي، والواجب مرة، وإذا كررها ثلاثا أفضل، رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي، وإن زاد وارحمني واهدني وارزقني واجبرني وعافني واعف عني توفني مسلما وألحقني بالصالحين، كل هذا حسن. والواجب رب اغفر لي، هذا هو الواجب على الصحيح. بعض العلماء يرى أنه مستحب، لكن الصواب أن تقول رب اغفر لي مرة، سبحان رب الأعلى في السجود مرة، سبحان رب العظيم في السجود في الركوع مرة، هذا هو الصواب الذي دلت عليه الأحاديث. وكان عليه الصلاة والسلام يطيل الجلسة بين السجدتين حتى يقول القائل قد نسي، حتى يقول القائل قد أوهم قد نسي. وبعض الناس تغلب عليه العجلة، تجده مجرد ما يرفع رأسه من السجدة يسجد مرة ثانية بدون أن يطمئن، وهذا غلط، لا بد من الطمأنينة حتى يعود كل مفصل الى موضع، لابد ان تستوي قائدا تستقر ثم تسجد، اما ان ترفع وتسجد ولم تستقر هذا غلط، هذا قد يؤدي الى بطلان الصلاه. اذا لم تطمئن في صلاتك وفقد الطمأنينه بطلت الصلاه، لابد ان تطمئن، اذا رفعت راسك من السجود اطمئن اجلس واطمئن واستوي قائدا حتى يعود كل مفصل الى موضعه وقل رب اغفر لي ثم تسجد. اما ان ترفع وترفع وتسجد هذا يشبه نقل الغراب، لا بد من الطمأنينة. والنبي صلى الله عليه وسلم يطيل هذا كما يقول القائل حتى يقول القائل قد نسي، كما أنه يطيل القيام عند الرفع من الركوع ثم يسجد السجدة الثانية مثل الأولى، ثم يقول للركعة الثانية. وثبت عنه في حديث مالك بن سويد في حديث أبي حميد أنه إذا كان في وتر من صلاته لم يقم حتى يستوي جالسا، وهذه تسمى جلسة الاستراحة، تسمى عند أهل العلم جلسة الاستراحة، وهي جلسة خفيفة ليس فيه ذكر ولا دعاء، يستوي يجلس على يفرش رجله ويجلس عليها كما بين السجدتين فإذا استوى قام. واختلف العلماء في هذه الجلسة هل هي مشروعة أو غير مشروعة. كثير من العلماء يرون أنها ليست مستحبة، وإنما لأنه خلت منها أكثر الأحاديث، وإنما فعلها قالوا إنما فعلها صلى الله عليه وسلم في آخر حياته لما كبر وأخذه اللحم وأسن صار يفعلها باب الاستراحة. قالوا فإذا كان الإنسان مريض أو كان محتاج لها يفعلها، أما إذا كان ليس كذلك فلا يفعلها. وذهب بعض أهل طائفة من أهل الحديث من الشافعية وغيرهم إلى أنها مستحبة لكل أحد للمحتاج وغير المحتاج، وقالوا إنها من سنن الصلاة كالرفع بين اليدين. وعلى كل حال يعني هي وصراها أنها من سنن الصلاة، لكن إذا كان الإمام مأموم تابع الإمامين ويتبع إمامه ثم يصلي الركعة الثانية يقوم كما سبق، يعتمد على صدور قدميه، يرفع رأسه ثم يديه ثم يعتمد على صدور قدميه. والأولون قالوا إنه يرفع ركبتيه قبل يديه، الذين قالوا إنه يسجد حينما يسجد يبدأ بيديه، قالوا عند الرفع يبدأ بركبتيه. وإذا كان الإنسان كبير السن وهذا أرفق له يرفع ركبتيه قبل يديه لا بأس، كبير السن أو مريض، لكن إذا لم يكن كذلك فالأفضل كما سبق والأقرب أنه يبدأ أنه يرفع رأسه ثم يديه ثم ركبتيه، ثم إذا قام استوى قائما قرأ الفاتحة كما سبق، ثم يقرأ السورة، لكن قراءته في الركعة الثانية دون قراءة الأولى، دون الركعة الأولى، فالركعة الأولى أطول من الركعة الثانية في جميع الصلوات، في الظهر، في العصر، وفي العشاء، وهكذا، الركعة الثانية دون الركعة الأولى. فإذا صلى الركعة الثانية فإنه يتشهد إذا كانت الصلاة، يتشهد التشهد الأول إذا كانت الصلاة ثلاثية أو رباعية، وإن كانت ثنائية كالفجر والجمعة فهذا هو تشهد الصلاة، تشهد واحد. وإذا قام للتشهد فإنه يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، ويضع يده اليسرى على فخذه اليسرى ورجله اليمنى، ويده اليمنى على فخذ رجله اليمنى، ثم يقبض الأصابع الثلاث أو الأصابع الأربع ويشير بالتشهد في السبابة التشهد. هذه صفة. والصفة الثانية أنه يقبض الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام مع السبابة ويشير بالأصبع التشهد. وهناك صفة ثالثة وهو أنه يجعل الإبهام في أصل الوسطى أو في أصل السبابة ويشير، وهذا يكون مستحبة هذه كلها. رجله اليمنى ثم يقبض الأصابع الثلاث أو الأصابع الأربع ويشير بالسبابة التشهد. هذه صفة. والصفة الثانية أنه يقبض الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام مع السبابة ويشير بالأصبع التشهد. وهناك صفة ثالثة وهو أنه يجعل الإبهام في أصل الوسطى أو في أصل السبابة ويشير، وهذا يكون مستحبة هذه كلها. كيفيات من أفعال الصلاة المستحبة: يقبض الأصابع كلها ويشير بالتشهد، أو يقبض أصبعين ويحلق الإبهام، أو يقبض ويجعل الإبهام في أصل السبابة أو في أصل السبابة أو في أصل الوسطى ويشير، ويجعل يدها أصبع السبابة منصوبة من أول التشهد إلى آخر إشارة التوحيد والإخلاص، ويحنيها قليلا، ليست منصوبة نصبا كاملا بل يحنيها قليلا إشارة إلى التوحيد والإخلاص. وجاء في بعض الحديث أنه يحركها عند الدعاء كذا: اللهم صل على محمد، حركها قليلا، اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وهكذا. أما الأصبع فإنها تبقى منصوبة في التشهد، لكن ليس أصلا كاملا منصوبة بل يحنيها قليلا إشارة إلى التوحيد والإخلاص. ويقول: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا أصح التشهدات، وهو تشهد ابن مسعود، رواه عبد الله بن مسعود ورواه الشيخان البخاري ومسلم، وهو أصح التشهدات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان علم ابن مسعود يده في يده كما يعلم السورة من القرآن. هناك تشهدات أخرى، تشهد ابن مسعود، تشهد التحيات والبركات والصلوات والطيبات، لكن أصحها تشهد ابن مسعود، التحيات لله والصلوات والطيبات. يبدأ بالتحيات لله، ثم السلام عليك أيها النبي ورحمة الله. انظر الترتيب، أولا حق الله التحيات لله والصلوات، ثم حق الرسول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله، ثم تبدأ بنفسك وتسلم على نفسك وعلى كل عبد صالح في السماء والأرض، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. ثم الشهادة لله بالوحدانية ولنبيه بالرسالة، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا هو التشهد الأول. وعند جمهور العلماء أنك تكتفي بهذا، ثم إذا كانت الصلاة ثلاثية أو رباعية فإنك تكبر، تكبر تقوم وتكبر وترفع يديك من التشهد الأول. وذهب بعض العلماء إلى أنك تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم استحبابا ولو في التشهد الأول، فتقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ثم وليس في التشهد الأول دعاء، الدعاء في التشهد الأخير. وعند جمهور العلماء أيضا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تؤخر إلى التشهد الأخير، تقتصر على أن أشهد أن محمد عبد ورسول. وبعض أهل الحديث بعض الشافعية يرى أنك تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ذهب ابن القيم وجماعة إلى أنك تقتصر على قوله وأشهد أن محمد عبد ورسول، واستدلوا بما جاء في بعض الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخفف هذا الجلوس في التشهد الأول، فكان إذا جلس كأنه على الرب، يعني على الحجارة المحماة من تخفيفه. لكن هذا الحديث فيه ضعف، ولهذا ذهب بعض العلماء إلى أن هذا الحديث لا يصح، وعلى هذا فلا بأس من زيارة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ومن قال بأنك تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم التشهد يقول هذا مستحب ليس بواجب، إن اقتصرت على وأشهد أن محمد عبد الرسول ثم تقوم لا بأس، وإن زدت وصليت على النبي صلى الله عليه وسلم فهذا مستحب. والجمهور يرون أنه لا يستحب، وأنك تكتفي تقف على قوله أشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم تقوم معتمدا على صدر قدميك وترفع يديك وتقول الله أكبر للركعة الثالثة، وتقرأ الفاتحة فقط الركعة الثالثة وكذلك الرابعة في العصر وفي العشاء وفي الركعة الثالثة المغرب ما تزيد على الفاتحة، وفي الظهر لك أن تزيد على الفاتحة بعض الأحيان، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد أنه ربما أن قيامة الركعتين الأخريين بمقدار 15 آية، فالفاتحة 7 وما زاد عليها يكون قراءة غير الفاتحة. فإذا الظهر لك أن تزيد أحيانا ولك أن تقتصر على الفاتحة. وجاء في صلاة المغرب أن أبو بكر رضي الله عنه قرأ بعد الفاتحة في الركعة الثالثة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ثم بعد الركعة بعدما تصلي الركعة الثالثة كما سبق، ثم تصلي الركعة الرابعة، وعند القيام من الركعة الأولى وعند القيام من الركعة الثالثة تأتي جلسة الاستراحة، جلسة الاستراحة عند القيام للركعة الثانية وعند القيام للركعة الرابعة. إذا كان في وتر من صلاته، حديث مالك بن الحويرث إذا كان في وتر من صلاته لم يقم حتى يستوي جالسا، هذه تسمى جلسة الاستراحة. وهل يفعلها المصلي؟ الرسول لا شك أنه فعل في آخر حياته، لكن هل فعلها على أنها سنة من سنة الصلاة أو فعلها على أنه محتاج إليها لكبر سنة؟ قولان لأهل العلم. فإذا صلى الركعة الثالثة فإنه وقام من السجدة الثانية فإنه يتورك التشهد الأخير. والتورك معناه أن تنصب رجلك اليمنى وتفترش وتخرج رجلك اليسرى من جانبك الأيمن وتجلس على مقعدتك، تجعل اليدين على الأرض، هذا يسمى التورك. أما في التشهد الأول وفي الجزء من السجدتين ما في تورك. وكذلك الصلاة التي ليس فيها إلا تشهد واحد كصلاة الفجر وصلاة الجمعة والنافلة ما في تورك، إنما تفرش رجلك اليسرى وتجلس عليها وتنصب اليمنى. وكذلك في التشهد الأول في الصلاة الرباعية والثلاثية، وكذلك في الجلوس بين السجدتين. أما التشهد الأخير الصلاة التي فيها تشهدان فإنك في التشهد الأخير تجلس على مقعدتك، هذا هو الأفضل، وتخرج رجلك اليسرى من جانبك الأيمن، هذا هو الأفضل. وقال بعض العلماء يتورك في التشهد الاول والاخير، وقال بعض العلماء لا يتورك لا في التشهد الاول ولا في التشهد الثاني، والصواب الذي دلت عليه الحديث انه يتورك في التشهد الاخير فقط ثم يتشهد ويقرا التشهد التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وافضل ما ورد في الصلاه الجمع بين محمد وال محمد في الصلاه، والجمع بين ابراهيم وال ابراهيم في الصلاه، فيقول اللهم صل على محمد وعلى ال محمد عليهم السلام كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. هذا هو الافضل، افضل افضل ما اصح افضل ما جاء في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ان تجمع بين محمد وال محمد في الصلاه، وان تجمع بين محمد وال محمد وابراهيم وال ابراهيم في الصلاه وفي التبريك، وجاء في بعضها اللهم صل على محمد كما صليت على ابراهيم، وبعضها اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. لكن هذا اكملها، اكملها ما رواه البخاري في صحيحه في كتاب الانبياء، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، وبعضها في العالمين، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. هذا اكمل ما ورد في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الجمع بين محمد وآل محمد وإبراهيم وآل إبراهيم في الصلاة وفي التبريك. ثم يشرع المسلم أن يستعيذ بالله من أربع، يستعيذ من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، لما ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. هذا مستحب، مستحب في كل صلاة، في كل صلاة هي دعوات عظيمة، الله ما يعوذكم من عذاب جهنم، عذاب جهنم هي العذاب الذي لا مصدر لأحد عليه، ثم تستعيذ بالله من عذاب القبر قد يعذب الإنسان في قبره، جاء في الحديث أن من لم يتنزه من البول يعذب من قبره، من أسباب عذاب القبر عدم التنزه من البول، وكذلك المشي بالنميمة من أسباب عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، الفكرة ما يحصل الإنسان في حياته فتن الشهوات والشبهات وما يحصل، وكذلك عند الموت قد يفتن الإنسان عند موته، ولا حول ولا قوة إلا بالله، فدعوات عظيمة. وكذلك فتنة المسيح الدجال، وهو رجل يخرج في آخر الزمان من بني آدم يدعي الصلاح، أولا يدعي الإيمان والصلاح، ثم يدعي النبوة، ثم يدعي الربوبية، أعوذ بالله، رجل من بني آدم مكتوب بين عليه كافر. وجاء في صحيح مسلم أنه ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة أمر أعظم من الدجال، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ولهذا يستحب أن تستعيذ بالله من هذه الأربع، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم أي صلاة تصليها نافلة أو فرض عليك أن تستعيذ بالله من هذه الأربع، اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وذهب بعض العلماء إلى وجوبها، ثبت عن طاووس بن كيسان اليماني التابعي الجليل أنه قال لابنه مرة لما صلى هل استعذت بالله من أربع، هل استعذت بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، قال لا، قال أعد الصلاة، أمره أن يعيد الصلاة لأنه يرى وجوبه، لكن الصواب أنه ليس واجب مستحب، الصواب الذي عليه جمهور العلماء أنه مستحب، واجب التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد. هذا الواجب، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أيضا فيها خلاف بين أهل العلم، لكن الصواب أنها واجب. أما الاستعاذة بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال فهو مستحب، مستحب ومتأكد، حتى إن بعض العلماء أوجبه. وهذا والجلوس للتشهد الأول محل دعاء، محل دعاء ينبغي للإنسان أن يدعو فيه، وللإمام أن يوكل المأموم من الدعاء. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهذا، اللهم يدعو بأدعية في هذا المقام، ثبت أنه علم أبا بكر هذا الدعاء، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا وفي لفظ كبيرا ولا أغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وكذلك من الأدعية الواردة في هذا المقام، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. ثم إذا انتهى من التشهد يسلم عن يمينه وعن شماله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. فإذا سلم انتهى من الصلاة، والسلام تحليلها كما أن تكبيرة الإحرام تحريمها، حل له ما كان ممنوعا منه قبل ذلك. إذا سلم انتهى من الصلاة. ثم السنة له أن يأتي بالأذكار، بالأذكار التي تكون بعد الصلاة، وينبغي الإنسان أن يحافظ عليها. والسنة أن يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله ثلاثة، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. فإذا كان إماما فإنه يلتفت المأمومين ويعطيهم وجهه، يقول هكذا وهو مستقبل القبلة، أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يعطيهم وجهه ولا يتأخر، لأنه جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالانصراف. فالمأموم منهي أن ينصرف حتى ينصرف الإمام، فلا ينبغي للإمام أن يطيل حتى يمكن المأمومين من الانصراف. ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا في الصحيح، وفي غير الصحيح يحيي ويميت، وثبت أيضا وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هذا ثناء عظيم، اللهم لا مانع لما أعطيت. لا يمكن أن يمنع أحد من المخلوق شيء أراد الله إعطاءه، ولا يمكن أن يمنع أن يعطي أحد من المخلوقين شيئا والله ما مانعه، كما قال الله تعالى ما يفتح الله من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما أعطيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. الجد الحظ، الحظ الحظ هو الجاه والمنصب والمال والرئاسة وغير ذلك من الحظوظ الدنيوية. لا ينفع الإنسان هذه الحظوظ الدنيوية، لا تنفعه من الله ولا تغني عنه، ولا ينفع ذا الجد منك الجد إلا بالعمل الصالح. فلا ينفع ذا الجاه جاهه، ولا ينفع ذا المال ماله، ولا ينفع ذا المكانة مكانته، لا ينفعه من الله ولا يغنيه من الله ولا ينجيه من عذاب الله إلا إذا كان عمله صالحا. أما مجرد المال، مجرد الجاه، مجرد المنصب، مجرد المكانة، هذه لا تفيد ولا تنفع ولا تنجي من عذاب الله. لا ينفع ذا الجد، لا ينفع صاحب الحظ منك حظه ولا يغني عنك حظه، إنما ينفعه العمل الصالح، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ويسن أن يكبر، أن يعيد، أن يكرر التهليلات في المغرب وفي العشاء كما ثبت في الأحد عشر مرات. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء. ثبت سنيته عشر مرات بعد المغرب وبعد العشاء. ثم يسبح أيضا، يسبح ثلاثية التسبيح على أنواع. النوع الأول أن يقول سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وجاء نوع آخر وأن تقول سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 34، هذه 100. وجاء في صفة أخرى التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم لفقراء المهاجرين أن تقول سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33 فقط، 99. وجاء صفة الرابعة أيضا في غير الصحيح، تقول سبحان الله 25، والحمد لله 25، ولا إله إلا الله 25، والله أكبر 25، هذه 100. وجاء أيضا في صفتها صفة أيضا أخرى وهي تقول سبحان الله 10، والحمد لله 10، والله أكبر 10. فهذه الأذكار ينبغي الإنسان أن يحافظ عليها، جاء الترغيب فيها، وأن الإنسان إذا حافظ عليها غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. وكذلك أيضا جاءت السنة بقراءة آية الكرسي بعد كل صلاة، وبقراءة قل هو الله أحد والمعوذتين قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس مرة واحدة بعد كل صلاة، والمغرب يزيد، والمغرب والفجر يقرأها 3 مرات قل هو الله أحد قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس مع آية الكرسي. كذلك أيضا جاء ينبغي للإنسان أن يحافظ على السنة الرواتب التي تتبع الفرائض قبلها وبعدها، وهي مؤكدة جاء الترغيب فيها، وأن ترقى ما تحرق من الصلاة، وأن من حافظ عليها كما في الحديث من حافظ على 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، وهي 4 ركعات قبل الظهر بسلامين، وركعتان بعد الظهر وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر. وكذلك ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه يصلي من الليل 11 ركعة، فهذه 40 ركعة في اليوم والليلة. هذه كان الفرائض 17 ركعة والسنة الرواتب 19 ركعة وقيام الليل والوتر 11 ركعة، هذه 40 ركعة في يومه وليله عليه الصلاة والسلام، وربما أوتر ب13 ركعة. وكذلك القنوت ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه يقنط في الركعة الأخيرة من الفجر إذا نزل في المسلم النافلة، إذا دعا لقوم أو دعا على قوم كان يقنط في الركعة الأخيرة من الفجر، وربما قنط في الركعة الأخيرة بعد المغرب، وربما قنط في الظهر أو في العصر. وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قنط بعد الظهر وبعد العشاء، وأنه كان يدعو المؤمنين ويلعن الكفار والعصاة. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم على رعل ورخوان قنط شهرا يدعو عليهم ثم ترك. أما القنوت الدائم المستمر في كل يوم بعد صلاة في صلاة الفجر، هذا يفعله بعض الشافعية ويراه بعض الشافعية، والصواب أنه ليس بمشروع، إنما القنوت يكون عند النوازل كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لقوم أو على قوم عند النوازل ثم يترك. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم، وأن يتقبل منا أجمعين، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم وبارك على رسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. سائل يسأل يقول: فضيلة الشيخ، ما رأيكم فيما يفعله بعض الأئمة من مد التكبير للجلوس للتشهد الأول والتشهد الثاني حتى يعرف المأموم أن الإمامة سيجلس؟ لا أعرف لهذا أصلا، ولا أذكر سنة في هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، والذي يظهر أن الأولى ألا يفعل ذلك، لأن بعض المأمومين قد يتكل على التكبيرة تجده يغفل، لكن إذا كان الإمام لا يمد تجده يعتني ويهتم، لكن إذا كان الإنسان يمد تجده يغفل وتستولي عليه الوساوس ولا ويكون تابع للإمام يتبع الصوت، لكن لو كان الإمام لا يفعل ذلك فإن هذا يكون فيه حث للمأموم شد له حتى يعتني ويهتم ويجاهد نفسه حتى يبعد عنها الوساوس والأوهام، حتى يعتني ويهتم بالصلاة ويكون مدرك بنفسه، لا من أجل لا يكون تابعا للصوت. نعم. فضيلة الشيخ، ما حكم القرن بين السورتين في ركعة واحدة في الصلوات الجهرية؟ لا بأس بذلك. ثبت في حديث مسعود رضي الله عنه أنه قال: إني لا أعرف النظائر التي يقرن بها النبي صلى الله عليه وسلم المفصل، فلا بأس يجوز الإنسان يقرأ سورتين أو ثلاث أو أربع، لا حرج في ذلك. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورتين أو يقرن بين السورتين في ركعة، فإذا قرأ سورتين فلا بأس أو ثلاث. قد ذكر العلماء هذا وقالوا لا يكره جمع سور في فرض ولا في نفل. ثبت أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في سورة في الفجر مرة بالزلزلة في الركعتين كثيرا، فإذا قرأ السورة مرة وكررها في الركعتين لا نفس السورة، تقرأ في الركعة الأولى تقرأ في الركعة أو تجمع بين سورتين أو ثلاث لا حرج، والواجب هو الفاتحة ومع ذلك هو السنة مستحب. أحسن الله إليكم، ما هي السنة في حق الإمام؟ هل يحضر للصلاة وقت الإقامة أم يحضر مثل المأمومين؟ المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يحضر وقت الإقامة، وأنه يصلي السنة الرواتب في بيته، هذا هو الأفضل إذا كان بيت الإمام قريب وتمكن من فعل السنة، فهذا هو الأفضل. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي جميع النوافل في بيته ثم يأتي يقيم كما يفعل الإمام في صلاة الجمعة، ولكن لو جاء الإمام وصلى لا حرج صلى، ولا سيما إذا كان هنا في مصلحة، إما لأن يريد أن يقرأ أو لمصلحة شرعية، لكن كونه يفعل هذا كثيرا يصلي في بيته يصلي رواتب اقتدام النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الأفضل. أما إذا كان بيته بعيد هذا معذور، لكن إذا كان بيته قريب مجاور للمسجد فإن عليه أن الأفضل لا في حقه أن يفعل السنة كثيرا، وإذا صلى في بعض الأحيان تقدم وصلى وقرأ أو ما تيسر فلا حرج. يقول: السلام عليكم ورحمة الله، نسأل عن الأخطاء التي يتحملها الإمام عن المأموم، ما هي هذه الأخطاء؟ وأكثر من سائل يسأل عن نفس الموضوع. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الإمام يتحمل عن المأموم الأشياء التي يتركها الإنسان الواجبات التي يتركها سهوا، مثل لو ترك سبحان ربي الأعلى في السجود أو سبحان ربي العظيم في السجود، أو ترك بعض التكبيرات تكبيرة الانتقال ناسيا، يتحملها الإمام. أما إذا كان يصلي وحده أو فاته شيء، أو كان مأموم إماما أو فاته شيء من الصلاة، فإنه يفسد في آخر الصلاة ركعة سجد فيه. إذا ترك سبحان ربي الأعلى أو سبحان ربي العظيم، أو ترك الرب وصلي، أو ترك ربنا لك الحمد، أو ترك سبحان ربي الأعلى وكان إماما أو كان مأموما ولكن فاته شيء من الصلاة ركعة أكثر، فإنه في آخر الصلاة يفسد سجد فيه. أما إذا كان مأموم وأدرك الصلاة من أولها إلى آخرها مع الإمام، فإن الإمام يتحمل عنه. وأما على كان لا ما يتحمله. إذا ترك سجدة مثلا أو رفع أحد الأعضاء السبعة، ما سجد على الأعضاء السبعة من أول السجد إلى آخره، تطل هذه السجدة تطل السجدة وتطل الركعة، ويأتي بركعة بعد ما يسلم الإمام. هذا إذا كان ناس، وإذا كان متعمد معلوم أنه لا يتعمد مسلم هذا. وإذا استطاع أنه يسجد ويلحق الإمام يلحق الإمام، لكن لو فرضنا أنه رفع يده في جميع السجود أو رجله ولم ينتبه وقام مع الإمام، أما إذا انتبه فإنه يسجد على العضو الذي تركه ويلحق الإمام. لكن لو فرضنا أنه قام ناسيا ولم يتمكن، فهذا يأتي بركعة. الأركان ما يتحملها الإمام، إنما يتحمل الإمام الواجبات مثل تسبيح الركوع، تسبيح السجود، تكبيرات ربنا لك الحمد، رب اغفر لي. إذا نسيها المأموم يتحملها الإمام عنه إذا كان أدرك الصلاة من أولها إلى آخرها. أما إذا فاته شيء من الصلاة فإنه يسجد سجدتين بعد ما يقضي ما فات مع الإمام، وكذلك إذا كان إماما يسجد سجدتين في آخر الصلاة أو منفردا. نعم. يسأل عن إدراك المأموم للركوع، بما يكون مدركا للركوع؟ يكون المأموم مدركا للركوع إذا كبر تكبيرة الإحرام وهوى للركوع ووصلت يديه إلى ركبتيه قبل أن يرفع الإمام رأسه من الركوع، هنا أدرك الركعة. وهنا ينبغي التنبيه، وهو أنه إذا جاء المأموم والإمام راكع، فإن عليه أولا أن يكبر تكبيرة الإحرام وهو قائم منتصب، قائم منتصب، يقول الله أكبر تكبيرة الإحرام وهو قائم منتصب، لا بد من هذا. ما تكبر تكبيرة الإحرام وأنت تهوي، لا، تكبر تكبيرة الإحرام وأنت منتصب قائم، ثم تكبر التكبيرة الثانية للركوع وأنت تهوي، أو تكتفي أو تهوي بدون تكبير. تكبيرة الإحرام تجزي إذا اجتزأت بتكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع، لا بأس، لكن تكبر تكبيرة الإحرام وأنت منتصب قائم ثم تهوي للركوع. أما إذا كبرت وأنت للإحرام وأنت تهوي ما صح، ما ينعقد الصلاة، صارت صلاتك نافلة، ما تصح الصلاة. إذا كبرت تكبيرة الإحرام وأنت تهوي ما تصح الصلاة، تكون الصلاة نافلة. لابد أن تكبر تكبيرة الإحرام وأنت قائم منتصب، ثم تهوي بركوع أو بدون ركوع، ثم تهوي بركوع بتكبير أو بغير تكبير. إن هويت بتكبير فهو أفضل، وإن هويت بدون تكبير فإن تكبيرة الإحرام تكفي. فإذا وصلت إلى تدوس الركوع قبل أن يرفع الإمام فإنك أدركت الركعة. لكن إذا قلت أنا ما أدري هل رفع الإمام رأسه قبل أن أهوي أو هوي قبل، ما لا أعمل، نقول في هذه الحالة تقضي. فالإنسان له ثلاث حالات إذا جاء والإمام راكع. الحالة الأولى أن يتيقن أنه هوى للركوع ووصل في يديه ركبتيه قبل أن يرفع الإمام، هنا أدرك الركعة. الحالة الثانية أن يتيقن أن الإمام رفع رأسه قبل أن يهوي للركوع، هنا فاتت الركعة. الحالة الثالثة أن يشك ما يدري هل رفع الإمام رأسه قبل أن يهوي أو هوى قبل أن يرفع، في هذه الحالة فاتت الركعة. تقضي الركعة في حالتين، إذا شكك أو تيقن أن الإمام رفع رأسه. أما إذا تيقنت أنك هويت للركوع قبل أن يرفع الإمام رأسه، فإن في هذه الحالة أدركت الركعة، لكن بشرط أن تكبر تكبيرة الإحرام وأنت واقف منتصب. انتبه لهذا، لا تكبر تكبيرة الإحرام وأنت تهوي، لا تكبر تكبيرة الإحرام وأنت منتصب قائم، ثم تركع أو تسجد إذا كان الإمام ساجد، لا بد من الانتباه لهذا. نعم. يقول: معلوم أن الصحيح أن قراءة الفاتحة على المأموم واجبة، وأن المأموم يقرأها في سكتات الإمام، فهل من ذلك سكوت الإمام بين الآيات في الفاتحة نفسها؟ قراءة الفاتحة المأموم اختلف فيها بين أهل العلم. من العلماء من قال إن الإمام يتحملها وإنه يكتفي المأموم بقراءة الإمام، هذا رأي كثير من العلماء. والقول الثاني أنه يقرأها، وهذا هو الصواب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قال: ما لي أنازع أخرى؟ لعلكم. قالوا: نعم يا رسول الله. قال: لا تفعلوا إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. وعلى هذا فالإمام يقرأ، المأموم يقرأها إما في سكتة الإمام أو يقرأها قبل الإمام حينما يثبت تكبيرة الإحرام يقرأ، يقرأها قبل الإمام، قبل أن يقرأ الإمام الفاتحة أو بعد ما يقرأها أو في السكتة، المهم يقرأ الفاتحة يفردها إذا كان الإمام سكت قرأ في السكتة ولا فردها لأنه مستثنى. وكذلك ومسألة السكتة أيضا نسيت أن ننبه على السكتة، هناك للإمام سكتتان، السكتة الأولى بعد ما يكبر تكبيرة الإحرام هذه للاستفتاح، وهناك سكتة أيضا بعد الانتهاء من القراءة، سكتة حتى يعود إلى الإمام نفسه ثم يركع، ولا ينبغي للإمام أن يصل القراءة بالتكبير، بل إذا انتهى من القراءة يقطع القراءة ويقف ويتنفس ثم يركع، هذا هو السنة. أما السكتة في بعد قراءة الفاتحة هذه مختلف فيها بين أهل العلم، وكثير من العلماء لا يرون السكوت، لكن السكتتان السكتة الأولى بعد تكبيرة الإحرام والسكتة الثانية بعد الانتهاء من القراءة حتى يقطع القراءة ويفصل القراءة من التكبير ويعود إلى نفسه. أما أن يصل التكبير بالقراءة هذا لا ينبغي، التكبير بالقراءة يصل القراءة بالتكبير هذا لا ينبغي. نعم. إذا كان الإمام يجلس جلسة الاستراحة هل يجب على المأموم جلوسها أم له الخيار؟ الظاهر أنه يتبع في هذا، لأن إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا كان الإمام يجلس فعليه أن يجلس، لكن قد لا يتمكن يعني بعض المأمومين أو قد لا يعلم بعض المأمومين، وفي هذه الحالة هل إذا أراد الإمام أن يجلس في الاستراحة هل يجلس قبل أن يكبر أو يكبر ثم يجلس؟ إذا كبر ثم جلس من المعلوم أن من لا يرى لا يعلم، هذا مدعاة إلى أنه يسابق الإمام، فلا بد إذا أراد الإمام أن يفعل جلسة الاستراحة وكان يراها إما أن ينبه المأمومين وإما أن يفعلها على وجه لا يكون فيه تمكين للمأموم من مسابقته، إما أن مثلا يجلس قبل أن يكبر ثم يقوم ويجلس ثم يكبر بعدما ينتهي من جلسة الاستراحة يكبر حتى لا يمكن أو حتى لا يتسبب في مسابقة المأموم له. نعم. يقول إذا دخل المأموم والإمام في التشهد الأخير هل يدخل معه في الصلاة أم ينتظر حضور جماعة أخرى؟ إذا جاء المأموم والإمام في التشهد الأخير يدخل معه على أي حال، ولا ينبغي للإنسان أن يقف، لكن إذا كان معه جماعة والصلاة انتهت ولم يبقى شيء هذا هو محل التأمل والنظر، فهل يدخلون مع الإمام أو ينتظرون؟ إن انتظروا قليلا حتى يسلم ثم يصلي حسن ولهم يدخل مع الإمام، لكن إذا كان وحده وليس معه أحد لا ينبغي أن يقف بل يدخل مع الإمام، لكن إذا كان معه جماعة اثنان فأكثر معناه الصلاة انتهت ما بقي فيها شيء، فإذا انتظروا حتى يسلم ثم صلوا جماعة حسن، وإن دخلوا فلهم مع الإمام فلهم ذلك، لكن إذا كان وحده يدخل مع الإمام ولا يقف ينتظر لأنه قد لا يأتيه أحد. نعم. فضيلة الشيخ نرجو بيان تكبيرات الانتقال من ركن إلى ركن، هل هي تستوعب الانتقال كله أو تكون في أول الانتقال أو في آخره؟ تكبيرات الانتقال السنة أن الإنسان يبدأ بالتكبير من حين ينتقل، إذا رفع من حين يبدأ في الركوع يكبر، من حين يهوي في السجود يكبر، هذا هو السنة، وإن تأخر تقدم غير فلا حرج، لكن السنة أن يبدأ التكبير عند الفعل والتكبير سواء، الانتقال والتكبير سواء، يهوي للركوع ويكبر، يهوي للسجود ويكبر، يقوم في أثناء حركته للقيام يكبر، وهكذا، هذا هو السنة. يقول فضيلة الشيخ إذا فات الإنسان، ولكن ينبغي أن ينبه أن المأموم عليه أن يتابع إمامه وأن يتأخر ويتمهل حتى ينقطع صوت الإمام من التكبير، هذه مسألة مهمة، كثير من الناس يسابق الإمام، والواجب على المسلم أن يتأخر ويتمهل وينتظر حتى ينقطع صوت الإمام، حتى يسجد ويقع ساجدا وينقطع صوته ثم يسجد، وعند القيام لا يقوم حتى يستوي الإمام قائما وينقطع صوته ثم يتابعه، أما أن يوافقه أو يسابقه فهذا لا ينبغي، ينبغي الإنسان المأموم ينتظر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالصلاة، ويقول عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وثالث التعقيب عند أهل، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله ولمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، تأتي بأفعالك أيها المأموم بعد أفعال الإمام، بعد أن ينتهي الإمام من الفعل من الحركة وينقطع صوته، يسجد ووقع ساجدا على الأرض وانقطع صوته تسجد، إذا رفع واعتدل قائما وانقطع صوته تقوم، وهكذا في جميع الحركات في جميع الانتقالات. يقول فضيلة الشيخ: إذا فات الإنسان ركعة أو أكثر فهل يتورك عندما يجلس الإمام للتشهد الأخير أم لا؟ لأنه ليس بالنسبة له تشهدا أخيرا. وهل إذا قام يقضي بعد سلام الإمام يرفع يديه مع هذا القيام أم لا؟ لا يتورك، لا يتورك إلا في التشهد الأخير له. أما الذي شهد فيه مع الإمام هذا متابع الإمام، قد يكون التشهد الأول له وقد يكون في الثالثة، فلا يتورك إلا في التشهد الأخير له هو. وإذا قام يقضي بعد السلام الإمام هل يرفع يديه مع هذا القيام؟ إذا قام، إذا كان من التشهد الأول فيرفع يديه، إذا قام للتشهد الأول فيرفع يديه، أما إذا كان ليس التشهد الأول فلا. إذا كان مثلا في الصلاة الرباعية أدرك ركعتين وفات ركعتين، هنا التشهد الأخير للإمام هو التشهد الأول له، يقوم بيرفع يديه. يقول: هل يلزم المسلم أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في كل ركعة عند قراءة الفاتحة؟ والسؤال نفسه عن البسملة. التعوذ والبسملة سنتان مستحبتان ليس واجبتين، والسنة وهما والسنة فعلهما في الركعة الأولى فقط. في الركعة الأولى التعوذ، تعوذ في الركعة الأولى فقط، هذا هو الصواب. قال بعض العلماء يستعيذ بالله في كل ركعة، لكن الصواب أن الاستفتاح والتعوذ في الركعة الأولى فقط، استفتاح والتعوذ في الركعة الأولى. أما البسملة ففي كل ركعة. بسملة آية، بسم الله الرحمن الرحيم آية، لكنها ليست من الفاتحة على الصحيح ولا من غيرها، عليه الفصل بين السور. فالفاتحة سبع آيات بدون البسملة، هي آية مستقلة ليست من البسملة، مستحبة سنة، يبسمل في كل ركعة. أما التعوذ ففي الركعة الأولى فقط مع الاستفتاح. رجل كبير في السن عنده مرض في ركبتيه، وعندما يرفع من السجود لا يستطيع جلسة بين السجدتين، بل يرفع من السجدة الأولى قليلا ثم يسجد للثانية، فهل يقص هذا؟ يفعل ما يستطيع، يرفع إذا رفع الإمام ويفعل ما يستطيع. يقول الله تعالى: اتقوا الله ما استطعتم، يفعل ما يستطيع، يرفع ويكون رفعه على الحالة التي يستطيعها، سواء كان مؤمن أو غير مؤمن، لكنه يتابع الإمام، يتابع الإمام ويرفع على الحالة التي يستطيعها، ثم إذا سجد الإمام يسجد ويتابع. سائلة تقول: هل يجوز الدعاء بعد الفريضة أم أن ذلك يجوز بعد النافلة فقط؟ إذا دعا، إذا أراد الإنسان يدعو بينه وبين نفسه فلا حرج أن يدعو بينه وبين نفسه إذا انتهى من الفريضة أو من النافلة، لكن بعد ما يأتي بالأذكار الفريضة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، والتسبيحات يأتي بها، إذا أراد أن يدعو اللهم صل اللهم صل بينه وبين نفسه لا بأس، بدون أن يجهر وبدون أن يرفع يديه. أما رفع اليدين بعد الفرائض فذكر العلماء ومحكوا من العلم أنه من البدع، لأنه ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة، ما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم يدعو ويرفع يديه بعد الفرائض. والمواضع التي ما رفع فيها النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع فيها يديه، وإلا فالأصل أن رفع اليدين عند الدعاء من أسباب الإجابة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما إليه، إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا، لكن في المواضع التي رفع فيها النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع. إذا صلى الإنسان الضحى مثلا رفع يديه لا بأس، وصلى في الليل ورفع يديه لا بأس، أو في أوقات رفع يديه. أما التشهد، أما الدعاء التشهد الأخير فيه دعاء لكن ما يرفع يديه، رب اغفر لي فيه دعاء ما يرفع يديه، خطبة الجمعة فيها دعاء ما ترفع يديه، ولا يرفع الإمام يديه إلا إذا استسقى، استسقى الخطيب خطبة الجمعة يرفع يديه ويرفع المأموم للاستسقاء، أما غير الاستسقاء لا، دعاء سؤال من بينك وبين نفسك من دون رفع يديه، لا يرفع الإمام ولا يرفع المأمومين. بعد الفريضة ما ترفع يديه، يعني ما ثبت عن النبي ولا عن الصحابة، هذا من البدع. والإنسان بعد أن يصلي الفريضة يرفع يديه ويدعو، وإذا كان يجهر أو يؤمن عليه من خلفه فهذا أيضا من البدع، لكن إذا دعا بينه وبين نفسه من دون رفع صوت ومن دون رفع يدين هذا لا حرج بعد ما يأتي بالأذكار. سائلة تقول: لي أخت عملت عملية ولكن يصعب عليها الذهاب إلى دورة المياه كي تتوضأ، فهل يحق لها تأخير الصلاة إلى أن تشفى مع أنها في كامل وعيها؟ ليس لها أن تؤخر الصلاة ما دام العقل ثابتا، لكن تصلي على حسب حاله، والمريض له أن يجمع بين الصلاتين، تجمع بين الصلاتين، فتوضأ وضوءا واحدا وتصلي الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا، في وقت المغرب أو في وقت العشاء، في وقت الظهر أو في وقت العصر، لكن لا ما في قصر، المريض ما يقصر، يصلي الظهر أربع والعصر أربع جم بدون قصر. القصر خاص بالمسافر، بعض المرضى يغلط تجده يقصر، القصر الحضر ما في قصر، القصر خاص بالسفر، لكن يجوز للمريض أن يجمع، للنبي صلى الله عليه وسلم رخص المستحاضة أن تجمع، إذا كان هذه الأخت يشق عليها الوضوء فإنها تتوضأ وضوءا واحدا للمغرب وتصلي المغرب والعشاء تجمع، وكذلك تصلي تتوضأ وضوءا واحدا للظهر والعصر وتجمع بينهما وتتوضأ للفجر، ولا بأس بأن يعينها أحد على الوضوء، عندها أحد، وإذا ما استطعت ولا يكون عندها أحد ولقد فتيمم اتق الله ما استطعت، لكن في كل حال إذا كان عندها أحد يوضعها أو يساعدها يعينها يساعدها على الوضوء، وتجمع بين الصلاتين لأنها مريضة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. نشكر لصاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز الراجحي ما قدم، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وندعو له بأن يبارك الله له في أهله وماله وعلمه. والحمد لله أولا وآخرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وفق الله جميع، قبل الله من الجميع، صلى الله على محمد وعلى آله.